أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثالثا، انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي. عليكم السلام ورحمة الله. لا زال الحديث حول مسألة انحلال العلم الإجمالي، وذلك باختلال أحد أركان منجزية العلم الإجمالي من الأركان الأربعة. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وحاصل هذا الأمر كما قرأنا في الحلقة الثانية أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، ولكن هل أن كل علم تفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي عن المنجزية، أم أن هناك تفصيلا؟ يقول السيد: هناك تفصيل. حاصل هذا التفصيل أن كل علم إجمالي له سبب. السبب على نحوين: تارة يكون نسبة سبب العلم الإجمالي إلى أطرافه على نحو واحد، وأخرى يكون سبب العلم الإجمالي مختصا بطرف معين، بطرف واحد من أطراف العلم الإجمالي. مثال الحالة الثانية، وهي ما كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى أطراف العلم الإجمالي، نسبته إلى طرف معين. مثلا: أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ما هو سبب هذا العلم الإجمالي؟ وقوع قطرة دم. وقوع القطرة كانت سببا في حصول علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، السبب قطرة الدم. نسبة قطرة الدم إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، بمعنى أن قطرة الدم مختصة بإناء واحد، بطرف واحد. غايته أنا لا أعلم ما هو ذاك الإناء، هل هو الإناء الأول أو هو الإناء الثاني. أما نفس وقوع قطرة الدم، رؤية وقوع قطرة الدم نسبتها إلى أحد الطرفين لا إلى جميع الأطراف، هذا ما يعبر عنه أن سبب العلم الإجمالي وهو وقوع قطرة الدم نسبته إلى أحد الطرفين. فقطرة الدم مختصة، وقوع قطرة الدم مختصة بإناء واحد، لكن لا يعلم هذا الإناء هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني. في هذه الحالة يصح أخذ السبب قيدا في المعلوم بالإجمال، بأن يقال هكذا: أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة عن وقوع قطرة الدم فيه، فيجعل السبب وهو وقوع قطرة الدم قيدا في المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد الإناءين. هنا في مثل هذه الحالة، إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى أحد طرفي العلم الإجمالي فقط، أي أنه مختص بطرف واحد غير معلوم مردد بين كونه الإناء الأول هو الذي وقع فيه قطرة الدم أو الإناء الثاني. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ هنا يقول السيد هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال. مثلا أعلم إجمالا بوقوع نجاسة، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من وقوع قطرة الدم، ثم بعد ذلك علمت تفصيلا بأن الإناء الأول هو الذي وقعت فيه قطرة الدم. هنا لا إشكال أن العلم الإجمالي ينحل لاختلال الركن الثاني، لأن الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي ما هو؟ عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، والمفروض أنه أصبح المعلوم هنا الإناء الأول أصبح معلوم تفصيلا. هذا نظير ما إذا علمنا بوجود إنسان في المسجد ثم علم بأنه زيد، فهنا كان المعلوم بالتفصيل معينا للمعلوم بالإجمال. فلا شك في أن هذه الصورة توجب الانحلال. لاحظ ماذا قال، نتكلم عن الصورتين لاحقا. قال: لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا عليكم السلام في الواقع بطرف معين، يعني بأحد أطراف العلم الإجمالي، لكن لا يعلم هل هو الأول أو هو الثاني. وأخرى تكون نسبته، نسبة السبب إلى الطرفين، إذا افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي عبارة عن طرفين، أو الأطراف إذا علمنا أن أطراف العلم الإجمالي أكثر من طرفين، مثلا النجاسة مرددة بين 10 أواني، هذه أطراف العلم الإجمالي على نحو واحد. طبعا مثال الحالة الثانية سوف يأتي. قال: ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد إناءين ولا تميز الإناء بالضبط، يعني هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وسبب العلم الإجمالي ما هو؟ قطرة الدم، وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، وبالتالي يمكن أن تؤخذ قيدا، أن تؤخذ قيدا يعني أن يؤخذ السبب الذي هو قطرة الدم، ويمكن أن تؤخذ قطرة الدم قيدا في المعلوم، أي معلوم؟ معلوم بالإجمال، بأن تقول هكذا: إني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيفما اتفقت، يعني ليس نسبة وقوع قطرة الدم إلى الطرفين على حد سواء، لا نجاسة كيفما اتفق، لا نجاسة، هذه النجاسة ناشئة من ماذا؟ من قطرة دم، لأنها نجاسة كيفما اتفقت من دم من بول ما شابه ذلك. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي، السبب يعني، أي نعم السبب، قيدا في المعلوم بالإجمال. نعم، بأن تقول إني أعلم بنجاسة ناشئة من قطرة الدم، يعني أعلم النجاسة في إناء تفصيلي معين. لا شيخنا، قلنا نحن تعلم بأن قطرة الدم مختصة بإناء واحد، هذا الإناء مردد، إذا كنت تعلم بالإناء الأول صار علم تفصيلي هذا. أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، تقييده بنجاسة معينة، تقييده بنجاسة معينة التي هي قطرة الدم. نعم. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي، هذه هي الحالة الأولى، بنجاسة إناء معين من الإناءين، لاحظوا فإن كان هذه الحالة الأولى، فإن كان هذا العلم التفصيلي، يعني علمت تفصيلا أن قطرة الدم وقعت في الإناء الأول متعلقا بنفس سبب العلم الإجمالي، كيف؟ بأن علمت تفصيلا أو علمت بأن القطرة قد سقطت هنا يعني في الإناء الأول، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني. الركن الثاني وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى هنا سرى العلم من الجامع إلى الفرد، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن. الركن الثاني ما هو النحو الأول؟ ما إذا علمت بوجود إنسان في المسجد ثم علمت أنه هو زيد، هنا ينحل العلم الإجمالي، أصبح المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال. وإن كان، هذه هي الحالة الثانية، الحالة الثانية أو الصورة الثانية أنه أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول إما الإناء الثاني، نجاسة ناشئة من وقوع قطرة الدم. لاحظ السبب وهو قطرة الدم أخذ قيدا في المعلوم بالإجمال. أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من وقوع قطرة الدم، ثم علمت تفصيلا أن النجسة هو الإناء الأول، ولكن هذه النجاسة هي نجاسة قطرة أخرى ليست نفس القطرة التي أخذت قيدا في المعلوم بالإجمال. وبعبارة أوضح، المعلوم بالإجمال ما هو؟ نجاسة أحد الإناءين الناشئ من قطرة الدم. علمت تفصيلا أن الإناء الأول نجس، لكن ما سبب نجاسته؟ بول، قطرة بول. إذن هنا المعلوم بالتفصيل هو نجاسة ناشئة من قطرة البول، وليس هو نفس المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو نجاسة ناشئة من قطرة الدم، بينما علمت تفصيلا أن الإناء الأول هو نجس، لكن سبب نجاسته ما هو؟ قطرة بول لا قطرة الدم التي أخذت قيدا في المعلوم بالإجمال. في هذه الصورة ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل العلم الإجمالي؟ لأنه من الواضح أن المعلوم بالتفصيل ليس هو عين المعلوم بالإجمال. لاحظ ماذا قال، قال وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر. ما هو يعني بسبب آخر؟ يعني غير السبب الذي أخذ قيدا في المعلوم بالإجمال، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم، قطرة أخرى يعني غير تلك القطرة، تسقط في الإناء المعين وهو الإناء الأول، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لماذا لم ينحل؟ قال لأن المعلوم التفصيلي الناشئ من سقوط قطرة أخرى كالبول ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسر العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. نعم. لا لا، يبقى ذاك، يبقى انه لا ينحل العلم الاجمالي بسبب الركن الثاني. يعني هل ان الركن الثاني وهو عدم سراية العلم من الجامع الى احد الاناءين بخصوصه انتفى او لم ينتفى؟ لم ينتفى، لان العلم الاجمالي هنا مقيد بعلامة. ما هي هذه العلامة؟ قطرة الدم. نعم. إذا لا ينحل العلم الإجمالي. أنت ما تقول ينحل؟ لا، أقول بأنه شخصنا لا يكون نجسا العلم الإجمالي، لأنه التسري يعني التسري الأصلي يسري بالطرف الآخر يكون معارض. إن خب لا بأس شيخ، أنا بس أكمل هذا المطلب ثم التفت إلى ما التفت. لاحظ ماذا قال. قال الحالة الثالثة ما هي؟ وكذلك الأمر، هذه هي الحالة الثالثة. ما هي هذه؟ ما هي الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة؟ أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من وقوع قطرة الدم، ثم أعلم تفصيلا بأن النجس هو الإناء الأول، لكني أحتمل أن تكون سبب النجاسة، أحتمل أن يكون سبب النجاسة هو قطرة الدم الذي أخذ قيدا في المعلوم بالإجمال، ويحتمل أن يكون قطرة أخرى غيرها. هنا أشو، هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل. إذا لاحظوا في الصورة الأولى أعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الأول وأن سبب النجاسة هو قطرة الدم. الصورة الثانية أعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الأول ولكن سبب النجاسة غير قطرة الدم، هنا لا ينحل. الصورة الثالثة أعلم تفصيلا بأن الإناء الأول هو النجس، لكنني أحتمل أن تكون قطرة الدم التي أخذت قيدا في المعلوم بالإجمال، أحتمل أنها هي السبب. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ يقول السيد لا ينحل. لماذا؟ لأن هذا نظير ما قلناه سابقا في النحو الثالث. نحو نعم النحو النحو النحو الثالث، وهو ما إذا علم إجمالا بدخول إنسان بوجود إنسان طويل في المسجد، أخذ قيد العلامة الطول. ما إذا علم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وشك أنه طويل أو ليس بطويل، توجد علامة سيدنا في المعلوم بالإجمال وهو قطرة الدم. لا، هذه علامة العلم بالجامع نجاسة أحد الإناءين، النجاسة هذه معلمة بعلامة وهي قطرة الدم. ولهذا قلنا نحن من البداية نجاسة ناشئة من قطرة الدم، فيكون السبب أخذ قيدا يعني كعلامة. قال وكذلك الأمر إذا وكذلك الأمر يعني لا ينحل إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي، شك هل هو نفس تلك القطرة أو غير تلك القطرة، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو النجاسة الناشئة عن قطرة الدم. أما هذا المعلوم بالتفصيل أنا لا أعلم هل هو نجاسة من قطرة الدم أو من قطرة أخرى. المعلوم بالتفصيل ليس لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل في النحو الثالث من الألحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. ما هو النحو الثالث؟ وهو ما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وشك أن زيد هو طويل أو قصير. إذن اتضح أنه في الحالة الأولى لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي إلا إذا كان هناك تطابق بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، تطابق في نفس الخصوصيات والعلامات المأخوذة في المعلوم بالإجمال. الحالة الثانية هذا سؤالكم كلامنا نحن في الركن الثاني الآن. أعلق أجيب شيخنا أجيب لا تستعجل. نعم أي عنوان؟ ليس كلامنا في الاضطرار إلى بعض الأطراف، هذا المفهوم ليس الثاني، عرفته. الحالة خب لا بأس، الثاني ثالث غير مهم الآن. الحالة الثانية أن يكون سبب العلم الإجمالي، أن يكون سبب العلم الإجمالي بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي على نسق واحد، على حد واحد، لأنه مختص بطرف معين كما في الحالة الأولى. مثال على ذلك، لو كان في بيت الكافر 10 أواني وبعد شهر نقول هكذا، من البعيد جدا أن يمضي شهر كامل من دون أن يستعمل الكافر أحد هذه الأواني، من البعيد جدا، هذا بحساب الاحتمالات بالمنهج الاستقرائي، شهر كامل الكافر لا يستعمل أحد هذه الأواني العشرة، أو بمثال الشيخ الأيرواني إذا كان أمام الكلب 10 أواني من الماء، من البعيد جدا وهو عطشان أن لا يستعمل أحد الأواني. إذن هنا يعلم إجمالا بنجاسة أحد هذه الأواني العشرة. ما هو سبب العلم الإجمالي؟ هو الاستبعاد. الاستبعاد، الاستبعاد وهو استبعاد مساورة الكافر لأحد هذه الأواني العشرة بعيد جدا. نقول في المقام هنا يتحقق علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني العشرة، وسبب العلم الإجمالي هو الاستبعاد. نسبة الاستبعاد إلى أطراف العلم الإجمالي العشرة على حد واحد، لا أن الاستبعاد مختص بإناء واحد، بل كما هو مستبعد، كما أننا نستبعد عدم مساورة الكافر للإناء الأول، كذلك نستبعد عدم مساورته للإناء الثاني والثالث والرابع والعاشر. إذن الاستبعاد وهو استبعاد عدم مساورة واستعمال الكافر لأحد الأواني العشرة، نسبته إلى أطراف العلم الإجمالي على حد واحد. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي فيما إذا علم إجمالا أنه قد استعمل الإناء الأول. نعم، علم تفصيلا، نعم، علم تفصيلا أنه قد شرب من الإناء الأول. طبعا قد شرب من الإناء الأول يحتمل أن يكون هو الطرف المستبعد، ويحتمل أن لا يكون هو الطرف المستبعد. أنا غايته بعد شهرين عندما دخلت إلى بيتي عرفت أنه قد استعمل الإناء الأول. هنا في المقام ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ يقول السيد لا شك أنه ينحل. لماذا ينحل العلم الإجمالي؟ لأن المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال هو نجاسة أحد الأواني العشرة، والسبب هو الاستبعاد، وهنا الاستبعاد لا يؤخذ قيدا بالمعلوم بالإجمال خلافا للحالة الأولى. قطرة الدم أخذت قيدا، يعني علم كعلام المعلوم بالإجمال بقطرة الدم، أما هنا الاستبعاد لأن نسبته إلى الأطراف على حد واحد لا يؤخذ الاستبعاد قيدا في المعلوم بالإجمال، لا يقال هكذا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني العشرة نجاسة ناشئة من الاستبعاد، لأن الاستبعاد ليس مختصا بأحد أواني، بل نسبة الاستبعاد إلى الأواني على حد سواء. لهذا نقول في المقام إذا علم تفصيلا بأنه شرب الكافر من الإناء الأول انحل العلم الإجمالي لمطابقة المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال. قال ومثال الثاني أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية. مثاله ماذا؟ أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب. ما هو السبب؟ لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعض الأواني، فإن هذا الاستبعاد، استبعاد عدم مساورة الكافر للأواني، نسبته إلى الأطراف على حد واحد. ويترتب على ذلك أن السبب وهو الاستبعاد لا يصلح أن يكون قيدا للمعلوم الإجمالي، خلافا للحالة الأولى وهي قطرة الدم. قطرة الدم أخذت قيدا في المعلوم بالإجمال، يقال أعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني نجاسة ناشئة من قطرة الدم. هنا لا يقال أعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني ناشئة من الاستبعاد، لأن الاستبعاد ليس مختص بأحد الأواني، بل نسبته إلى جميع الأواني نسبة واحدة. وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين، علمنا أنه قد شرب من الإناء الأول، انحل العلم الإجمالي حتما. لماذا؟ قال لانهدام الركن الثاني. هذا نظير ماذا؟ نظير النحو الثاني من الأنحاء الأربعة. ما هو؟ إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد، هنا علم بوجود إنسان في المسجد لم يقيد بعلامة، علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد، قلنا هنا ينحل في هذه الصورة العلم الإجمالي، لأن زيد مصداق من مصداق من مصادق الإنسان. قال وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم بعد لما هذا مكتوب عندكم لم يتخصص، مكتوب يتخصص لم يتخصص نفس يتخصص المؤدى واحد، لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد، يعني لم يؤخذ فيه علامة، ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ويكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة. ما هو النحو الثاني؟ وهما إذا علم بوجود إنسانين في المسجد ثم علما بدخول زيدين عند الحديث عن الركن الثاني. ينتقل السيد رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك إلى مسألة. ما هي هذه المسألة؟ حاصل المسألة أنه يشترط في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ألا يكون زمان المعلوم التفصيلي متأخرا عن زمان المعلوم الإجمالي. معنى ذلك لابد أن يكون متعاصرين زمانا. التعاصر هل هو شرط في المعلومين أو في العلمين؟ مثلا نحن عندنا علم إجمالي وعندنا علم تفصيلي، هل شرط الانحلال هو التعاصر في العلمين العلم الإجمالي والتفصيلي، أو شرط التعاصر من حيث الزمان التعاصر، أو شرط التعاصر الزماني في المعلومين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال؟ يقول السيد شرط التعاصر من حيث المعلومين لا من حيث العلمين. مثلا أعلم في الصباح بنجاسة أحد الإناءين، هنا العلم الإجمالي متى وقع؟ صباحا. ثم علمت تفصيلا في الظهر بأن الإناء الأول هو النجس، هنا العلم التفصيلي متى تحقق؟ ظهرا. إذن العلم الإجمالي وقع صباحا، العلم التفصيلي وقع ظهرا، إذن لا يوجد تعاصر بين العلمين، لأن زمان العلم الإجمالي في الصباح وزمان العلم التفصيلي في الظهر، لكن من حيث المعلومين يوجد. لأن النجاسة المعلومة بالإجمال متى تحققت؟ صباحا. والنجاسة المعلومة بالتفصيل متى تحققت؟ أيضا صباحا. مو العلم، المعلوم. المعلوم النجاسة عندما قلت في الظهر هكذا، عندما قلت في الظهر الإناء الأول هو النجس. إذا متى هذه النجاسة كانت ثابتة؟ صباحا. إذا العلم علمت بها ظهرا ولكن هي وقعت صباحا. إذا المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل متى كان؟ كل منهما في الصباح. علمت بها ظهرا، فرقوا. علمت بالنجاسة، علمت بنجاسة الإناء الأول ظهرا، ولكن النجاسة متى وقعت في الواقع؟ ثبتت في الصباح. إذا المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل كل منهما وقع صباحا. هذا معنى التعاصر في المعلومين. اشتراط التعاصر بين المعلومين ناشئ من كون المعلوم بالإجمال مقيد بعلامة زائدة وهو كونه صباحا. فقط أبين هذه الصورة ثم أقول، يعني أبين ما ترمو إليه. أما إذا كان هناك اختلاف في الزمان من حيث المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، مثلا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الصباح، وعلمت تفصيلا بأن الإناء الأول هو النجس، ولكن احتمل ان النجاسة الثابتة في الاناء الاول غير النجاسة الثابتة في الاناء الثاني، عفوا، غير النجاسة المعلومة بالاجمال. النجاسة المعلومة بالاجمال هي قطرة البول. قطرة البول متى وقعت؟ في الصباح. في الظهر علمت اجمالا، عفوا، في الظهر علمت تفصيلا بأن الإناء الأول هو النجس، لكن النجاسة ناشئة من قطرة دمين. متى وقعت قطرة الدم؟ في الظهر. لكن متى وقعت قطرة البول؟ صباحا. هنا لا يوجد تعاصر في المعلومين، لأن النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي، أؤكد، النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي هي نجاسة وقعت صباحا وهي قطرة البول. أما النجاسة المعلومة بالعلم التفصيلي هي نجاسة وقعت ظهرا، لأنها ليست هي النجاسة الأولى التي وقعت صباحا. هنا لا يوجد تعاصر في المعلومين، أي المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال. هنا لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل؟ لما قلنا سابقا. نعم، هو تكرار نفسه، يعني الحالة الثانية اللي من الأول نفسها، أنا قلت نفسه، لكن هنا يريد فقط أن يبين الشرط. شرط الانحلال هو التعاصر، لأنه عدم التعاصر يؤدي إلى أن يكون المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال. نعم، هو هذا، ما هو إلا بيان للحالات. قال: وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي، لاحظ، المعلوم وليس العلم، متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا، فإن كان المعلوم التفصيلي في الظهر والمعلوم الإجمالي في الصباح، فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة. لماذا؟ قال: لعدم كون، لاحظ هذه نفس النقطة، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي، لأن المعلوم الإجمالي وقع صباحا والمعلوم التفصيلي وقع ظهرا، فما وقع ظهرا لا يطابق ما وقع صباحا. ولا يشترط في الانحلال الحقيقي، طبعا يعبر بالانحلال الحقيقي في قبال الانحلال الحكمي. الانحلال الحقيقي ما معناه؟ معناه زوال العلم الإجمالي حقيقة من النفس، يعني واقعا لا يوجد علم إجمالي خلافا للانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي لا، في النفس يوجد علم إجمالي لكن غير منجز، كما سوف يأتينا إن شاء الله في النقطة الرابعة، الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول، وتقدم الفرق بين الانحلال الحقيقي والحكمي في الحلقة الثانية، وتقدم أيضا في القسم الأول. قال: ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، أي العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانان يوجب الانحلال أيضا. متى؟ إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال. نظير الحالة الأولى التي ذكرناها، الصورة الأولى، أعلم في الصباح إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة الدم، ثم علمت في الظهر أن الإناء الأول هو الذي وقعت فيه قطرة الدم. هنا المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل متحدان زمانا، لأن النجاسة، لأن قطرة الدم وقعت صباحا، والمعلوم بالتفصيل أيضا النجاسة ثبتت صباحا، ولكن العلمين يختلفان. علم إجمالي تحقق في الصباح، علم تفصيلي تحقق في الظهر، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية، ما معنى إحراز المصداقية؟ يعني أن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الفرد، إلى الخصوصية، إلى الطرف المعين، وهو معنى الانحلال. معنى الانحلال أن يسري العلم من الجامع إلى الخصوصية، أي إلى الطرف المعين وهو المعلوم تفصيلا، وهذا معنى الانحلال. هذا تمام الكلام في النحو في الأمر الثالث، وحاصله والخلاصة فيه هو عبارة عن قاعدة، أنه متى ينحل العلم الإجمالي، يعني هذه القاعدة، متى ما أردنا أن نعرف أي صورة من الصور ينحل بها العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، علينا أن نطبق هذه القاعدة. ما هي؟ أنه متى ما كان المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال انحل العلم الإجمالي، ومتى ما لم يكن مصداقا للعلم المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال لا ينحل العلم الإجمالي. وهذه الصور كلها تدور مدار هذه الضابطة. إن شاء الله الحالة الرابعة وهي الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول تأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخي.